ما خذني غير الحزار نصب خيام وقبلالي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيش مرة ليل ونهار يلي مغيار عيش مرة خدمة ويجيها ما يخرج من قلب الدار يلي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيش مرة ليل ونهار يلي يقول لا نوصيك إذا الطبس ما شبيك ما نخليك ما نعمل بيك ونشكي لرايا صلح بار يلي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيش مرة ليل ونهار يخرج يدور هو ولله تلا بدور يبدا كان هو مسحور يتلف التيمين ويصار يلي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيش مرة ليل ونهار عليها عساس بالك تخزر سيل الناس تكتر في قلبه لعكاس يالو يكون ولاد صغار يالي مغيار يالي راجلها مغيار يالي مغيار عيش مرة ليل ونهار الغيرة تزيد يبدا محير الأفكار يلي مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيش مرة ليل ونهار يلي لو كانت قاعد يغضب عليها ويترعد تبدا ترغب فيه وتساعد شي ما يلوش عبار يالي مغيار